قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال بعد الرفع من الركوع. قوله سمع أي استجاب، وقوله ملء السماوات والأرض هذه اللفظة للتكثير، وقوله أهل الثناء أي صاحب الذكر الحميد، وقوله والمجد، المجد هو أفضل، هو الغاية في الفضل من كل شيء. فمثلا الله عز وجل كريم وله من الكرم المجد أي أعلى، وهكذا. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه، وإنما الذي ينفعه التقوى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله اللهم ربنا لك الحمد يدل على أن من أجل العبادات إسداء النعم إلى الرب سبحانه، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، تذكيرا للعباد بحمده سبحانه وشكره على النعم. وقوله ملء السماوات والأرض أي حمدا يملأ السماوات والأرض. فيجوز مثل هذه الألفاظ في الحمد وتعظيم الله ونحو ذلك. أما تعظيمه بالعدد فلم يرد فيه سوى حديث واحد فقط ولا يتجاوز فيه، وهو سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد الكلمات. أي لو قال المسلم أنا أحبك يا الله حبا يملأ السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا بأس، ولو قال أنا أسبحك عدد الرمال والأشجار والبحار والأزهار، وليس هذا ثناء كاملا لأنه عدد يسير، أما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد فالكثرة فيه واضحة. فقول بعض الوعاظ ونحوهم عدد ما كبره المكبرون وهلله المهللون وعدد النجوم والكواكب، وليس هذا كمال الثناء. المسألة الثالثة قوله ملء السماوات والأرض يدل على اتساع السماوات والأرض وما بينهما، إذ ذكر لبيان الكثير. والمسألة الرابعة قوله وملء ما شئت من شيء بعد أي يرى، يدل على أن لله مخلوقات لا نراها غير السماوات والأرض، مثل الكرسي والعرش والأفلاك التي لا نراها. المسألة الخامسة قوله أهل الثناء والمجد، يدل على أن الله عز وجل هو المستحق لكل ثناء ومدح، وثناء الله عز وجل عبادة. قال عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ومن أعظم مدح الله مدحه بالوحدانية: يا رب أنت الواحد. ومن أعظم مدح الله ذات الصفات له: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والمسألة السادسة قوله والمجد، يدل على أن الله عز وجل في صفاته، أن صفات الله عز وجل أعلى الصفات، وأسماؤه أحسن الأسماء، فرحمته أعلى وأكمل الرحمات وأوسعها، ولطفه أعلى لطف يعلم،